اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام وصلنا ولا زلنا في سوره المجادله ووصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى واعلم انه تعالى لما نهى عباده المؤمنين عما يكون سببا للتباغض والتنافر امرهم بما يصير سببا لزياده المحبه والموده فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال في البرهان والمجلس المراد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس الائمه من ولده عليهم السلام فيجب على من حضرها وسبق إليها أن يفسحوا على من دخل عليهم ويؤثروه به لأن الناس كانوا إذا جلسوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شحوا بأمكنتهم على من يدخل عليهم كان إذا حضروا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله من وجد له مكان ما زد أفسح لأحد حتى أنهم يتفاسحوا يعني إذا أقبل أحد ما لم يجد مكان ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إذا يعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وتفسحوا معناه توسعوا يفسح الله لكم يوسع عليكم قيل أراد يوسع عليكم في الجنة في مجالسكم فيها وقيل هو مطلق يصح أن يدخل فيه ذلك وغيره من كل ما تحب الفسحة فيه من رزق وجاه ومكان في الدنيا وفي القبر. كان الصحابة يتضامون إذا جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على القرب منه واستماع كلامه وقيل هو اختيار الحسن أن المراد تفسحوا في مجالس القتال وهو كقوله مقاعد للقتال وقيل المراد جمع المجالس والمجامع والأقرب هو الأول أن المراد به مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعظم التنافس فيه ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة بما فيه من المنزلة ولذلك قال صلوات الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ولذلك كان يقدم الأفاضل من أصحابه وكانوا لكثرتهم يتضايقون وكان يأتي من يأتي فلا يجد مكانا فأمروا أن يوسعوا لمن جاء من المؤمنين يريد مثل ما أرادوا لأن ذلك أدخل في التحبب وفي الاشتراك في سماع ما لا بد منه في الدين فإذا صح ذلك في مجلسه فحال الجهاد ينبغي أن يكون مثله فربما كانت أولى لأن الشديد الباس قد يكون متأخرا عن الصف الأول والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح ثم يقاس على هذا سائر مجالس العلم والذكر يعني دائما الأماكن يعني مثلا في الجهاد الأفضل أنه إذا أتى متأخر الرجل القوي الشديد الذي يستفاد منه فيجب أن يفتح له وكذلك في مجالس الذكر إذا أتى مثلا يدبه مجلس كبير ولكن طلاب العلم تأخروا مثلا أو الناس اللي العلماء أو الناس اللي يستفاد من علمهم كذا يجب أن يفتح لهم وفي كل المجالس وحتى في المجالس العادية لو جاء الإنسان اللي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى عالم أو رجل له مكانته وكذا فيفسح له إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول يليني أولي الأحلام والنهى ناس العقال وليس المراد هنا من كان مثلا الغنى أو كذا أو كذا لأن هذه لا ينظر إليها أصلا في الآخرة مسألة الغنى أو مسألة المكانة الدنيوية أو كذا لكن إذا كان يعني مع هذا له في الدين وله في العلم وله في المكانة فمثل هذا ولكن للأسف اليوم لا تجد التفسح إلا لأهل الدنيا يعني قد يأتي العالم إلى مجلس لا يوبه إليه قد يأتي إنسان معه شوية فلوس أو مكانة وكذا قام المجلس كله وأما قوله تعالى يفسح الله لكم فهو مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر والجنة. واعلم أن هذه الآية قد دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة. ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس، بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم. ذكر معنى هذا الرازي. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: معنى يفتح الله لكم ويفتح الله لكم ويوسع لكم في معيشتكم وفي دنياكم وآخرتكم، ثوابا على توسيعكم في المجلس لإخوانكم، لأنه عز وجل يثيب على القليل اليسير بالثواب الجزيل العظيم الكثير. فانظروا رحمكم الله عز وجل، فانظروا رحمكم الله كيف جعل الرحمة والثواب في كل عمل من الأعمال ولو قل وصغر عند العلماء والجهال، فذلكم يدلكم على رحمة الله الواحد المفضل. فاطلبوا ثوابه في جميع الأحوال وتقربوا إليه بحسن الفعل والمقال والرحمة للعباد واللطف وحسن الجدال. يعني مجرد أن الإنسان يقدم لأي مسلم خدمة مهما كانت هذه الخدمة بسيطة، حتى لو قلنا مجرد أنك تفتح له في المجلس، أنت في مكان ودخل عليك إنسان فتفتحت له، هذه مزية من الله عند الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن التعامل بالحسنى دائما له عند الله سبحانه وتعالى مكانة وله ثواب وله يعني عند الله سبحانه وتعالى جزاء على هذا، سواء سيكون عند الله وعند خلقه. ما يأتي الإنسان مثلا إنسان في مكان مزحوم ودخل إنسان، فمجرد أنه يتفسح له هذا، أولا أن هذا سيرتاح نفسيا منه، سيكون لها مردود طيب وإيجابي، وكذلك عند الله سبحانه وتعالى. فلا نستحقر شيء من أفعال الخير مهما كان. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي ارتفعوا وقوموا، قيل حتى يجلس العلماء مكانكم لأنهم أحفظ وأروى للحكمة منكم. وانشزوا وقوموا بما يشاء نبيكم وولي أمركم وإمامكم. والنشوز في لغة العرب هو النهوض والقيام والانتصاب. قال الشاعر: انشزوا عنا فأنتم معشر أهل رجس وفجور وأشر. قال في البرهان: كانوا إذا جلسوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطالوا ليكون كل واحد منهم والآخر عهدا به، فأمرهم الله أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزوا، ومعنى تفسحوا توسعوا، ومعنى انشزوا ارتفعوا وقوموا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بالنهوض ولا تملوه بطول الوقوف. وقيل حتى يجلس العلماء مكانكم لأنهم أحفظ وأروى للحكمة منكم. واعلم أنه تعالى لما نهاهم أولا عن بعض الأشياء وعدهم على الطاعة، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني بإيمانه على من ليس بمنزلته في الإيمان أو بامتثال أوامره وأوامر رسوله. والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والمراد بهم الأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعهم الله في الدنيا والآخرة على كل شريف ومشروف، والحمد لله على ذلك كثيرا. وإنما أعلم الله تعالى خلقه بذلك يعرف منازلهم ومراتبهم وأن لا يتقدموا عليهم في حال من الأحوال. وقيل معنى يرفع العالمين من المؤمنين خاصة درجات، أي ترفيعا بليغا في زيادته على رفع المؤمنين غير العلماء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة، والمضمر الذي علفه 40 يوما علفا مخصوصا ليجري أعظم الجري، يعني تشبيه على طول المسافة درجة والبعد بين العالم والعابد، فكيف ما بين العالم والجاهل يعني إذا كان هذا كله. قال القاضي: ولا شبهة أن علم العالم يقتضي لطاعته من المنزلة ما لا يحصل للمؤمن، ولذلك فإنه يقتدي بالعالم في كل أفعاله، فإنه يقتدى بالعالم في كل أفعاله ولا يقتدى بغير العالم. والعالم يعلم من كيفية الاحتراز عن الحرام والشبهات ومحاسبة النفس ما لا يعرفه الغير. والعالم يعلم من كيفية الاحتراز عن الحرام والشبهات ومحاسبة النفس ما لا يعرفه الغير، ويعلم من كيفية الخشوع والتذلل في العبادة ما لا يعرفه غيره، ويعلم من كيفية التوبة وأوقاتها وصفاتها ما لا يعرفه غيره، ويتحفظ فيما يلزمه من الحقوق ما لا يتحفظ منه غيره، وفي الوجود كثرة، لكنه كما تعظم منزلة أفعاله من الطاعات في درجات الثواب، فكذلك يعظم عقابه فيما يأتيه من الذنوب لمكان علمه، حتى لا يمتنع في كثير من صغائر غيره أن يكون كبيرا منه. قال لا يستوي العالم وغيره، إن الصغيرة عند العالم ربما تكون كبيرة مقارنة بغيره من المؤمنين الذين لم يتعلموا ولم يعرفوا العلم. والله بما تعملون خبير فهو يجازيكم عليه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك التقديم خير لكم وأطهر، خير في دينكم وزيادة في التطهير من الذنوب، لأن الصدقة طهرة، فإن لم تجدوا صدقة تقدمونها فإن الله غفور رحيم. قال في البرهان: وسبب ذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى شقوا بها عليه، كل من جاء يبغى يسأل، وكل من جلس عند رسول الله يسأل سؤال سواء كان في محله أو في غير محله، حتى يعني شقوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى له. ولذلك تجد بعض العلماء عندما يجلس ويكثر السؤال ما يجيب، لأن بعض الأسئلة ما تجاب أصلا، وبعض الأسئلة يعني تأتي من أشخاص ليست محل في ذلك الوقت، والعالم يعلم متى يجيب ومتى لا يجيب. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كانوا يكثروا عليه السؤال حتى شقوا عليه صلى الله عليه وعلى آله. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وسبب ذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى شقوا بها عليه، فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ظن الناس وكفوا عن المسألة فلم يناجه إلا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قدم دينارا فتصدق به، ثم ناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 10 خصال، ثم نزلت الرخصة. لما أمروا أنه لا يقبل أو لا يسأل سائل إلا بصدقة، أن يقدم قبل أن يسأل لابد أن يقدم، أما صدق أي صدقة من أي نوع، فسكتوا جميعا ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أحد لما أصبحت بمقابل صدقة. فطبعا هنا يأتي إمكانية النسخ قبل العمل، هل يجوز؟ قالوا لا يجوز أن ينسخ الله سبحانه وتعالى آية قبل إمكانية العمل بها، ولذلك هذه أسرع آية نسخت، لأنه لم يستطع العمل بها أحد أو لم يعمل بها أحد إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك هنا دليل على أن النسخ لم يتم إلا بعد أن تمكن، لكن هناك من لم يعمل وهناك من عمل به. فأمير المؤمنين صلى الله عليه وعلى آله كان معه دينار أو درهم فصرف دراهم أو دنانير، فكان سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكان يقدم أولا الصدقة ثم يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما أحجموا المسلمين عن السؤال وتراجعوا عن السؤال ولاذوا بالصمت، نزل قول الله سبحانه وتعالى بعد أن عمل بها أمير المؤمنين. ولذلك أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: هناك آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد غيري، وهي هذه الآية. ثم نزلت الرخصة. وروى الأئمة من آل رسول الله صلى الله عليه وعليهم السلام ومجاهد وكثير من علماء العامة عن أمير المؤمنين أنه قال: إن في كتاب الله آية وفرضا ما عمل بهما أحد غيري ولا يعمل بهما أحد بعدي. لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وكان معي دينار فصرفته دراهم، وكنت كلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فلم يفرغ الدينار حتى نسخت الآية. ومثل هذا في البرهان قال: وهي إحدى فضائله. ورواه أيضا في الكشاف قال: الكلبي تصدق به في 10 كلمات سألهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن ابن عمر قال: لعلي 3 خصال لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم، فزوجها فاطمة ويعطاه الراية يوم خيبر وآية النجوى. وفي سبب ذلك أيضا يقول حسين بن القاسم عليه السلام: قد روي أن قوما أكثروا التحلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزين في عينه بكثرة السؤال في المخاطبة والعلم والجدال، فأراد الله عز وجل أن يكشف أمرهم ويبين لنبيه عوارهم وزهدهم في الحق ونفاقهم وكفرهم، فأنزل الله هذه الآية ليمتحنهم ويختبرهم بالنفقة والصدقة ويبلوهم، فوقفوا عن السؤال خوفا من الإنفاق، وتبين عند ذلك ما كانوا يخفون من النفاق. ثم صبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام المتقين عليه صلاة رب العالمين، وكان يتصدق ويسأل نبيه صلى الله عليه وآله ويبحث من العلم والحكمة ما لديه. وتاب قوم بعدما وقفوا عن السؤال ورجعوا عن البخل ولزوم الأموال، واستغفروا الله مما أتوا به من أقبح المقال، فعطف عليهم بالتوبة ذو الجلال وعاتبهم بأحسن المقال، فقال عز وجل: أأشفقتم، أي خفتم لما يعدكم الشيطان من الفقر، أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونه. واختلفوا كم لبث الطير منسوخة، فقيل 10 ليالي، وقيل ما كان ذلك إلا ساعة من النهار، واختلفوا بما نسخت، فقال ابن العباس بالآية التي بعدها: أأشفقتم الآية، وقيل هي منسوخة بآية الزكاة. فإذا لم تفعلوا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا أي تقدموا ما أمرتم به وشق عليكم وتاب الله عليكم أي عذركم ورخص لكم في أن لا تفعلوا، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي لا تفرطوا في الصلاة والزكاة وطاعة الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، فلا تنسوا شيئا أحاط به وحفظه عليكم، أي عليكم التوبة من كل شيء. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا هم المنافقون، وقوله: قوما غضب الله عليهم هم اليهود. ألم تر إلى الذين تولوا، أي ألم تر إلى المنافقين كيف أنهم تولوا اليهود، تولوا نعم هم اليهود، كان المنافقون يتولونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. تولوا قيل الموالاة، وهي المودة والمناصرة، وقيل أن الموالاة هي المدانة والمخالطة وإظهار المودة ولو أضمر خلافها أو أضمر خلافها. قال سبحانه: ما هم أي المنافقون منكم يا مسلمين، ولا منهم أي من اليهود. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: يعني بذلك المنافقين الذين تولوا أعداء الله الفاسقين، فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء المنافقين ما هم من المسلمين ولا من المحاربين، ولكنهم كما قال الله عز وجل مذبذبين، وكما قال في هذه السورة: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فهم لا يحاربون لضعفهم وجبرهم، ولا يؤمنون لما هم عليه من كفرهم وفسقهم، وإنما همتهم الكذب والفسق والمحال والنفاق والخسة والجهل والضلال. قال في البرهان: هذه الآية نزلت في طلحة والزبير حين هم بمحالفة اليهود والنصارى يوم أحد رهبة من إدالتها على المسلمين، فأنزل الله تعالى فيهم ذلك. قال في التجريد، ورد في البرهان، قال في التجريد: يحلفون أي يقولون إنا لمسلمون، وهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب بحت، جراءة منهم على الله، وفيها إشارة إلى أن الكذب في اللغة ما خالف الواقع. ثم أخبر عز وجل بما أعد لهم من العذاب بقوله: أعد الله لهم عذابا شديدا، أي نوعا من العذاب عظيم الشدة. إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي عظم في القبح ما كانوا عليه من سوء العمل مصرين. قال في التجريد: نزلت في عبد الله بن نبتل، وكان منافقا يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع حديثه إلى اليهود، وأنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل، وجاء بأصحابه فحلفوا، فقال عليه السلام: فعلت ونزلت، اتخذوا أيمانهم جنة، أي حلفهم ما سبوا رسول الله وأنهم مؤمنون. يحلفون يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة، ومعنى جنة أي سترة يستترون بها من المؤمنين ومن قتلهم وأخذ أموالهم، وقرياء إيمانهم بكسر الهمزة أي إيمانهم الذي يظهرونه أو أيمانهم التي حلفوا، فصدوا الناس في خلال أمنهم وسلامتهم عن سبيل الله، وكانوا يثبطون من لغوا عن الدخول في الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندهم، فلهم عذاب مهين، ووعدهم الله عز وجل بالعذاب المهين والمهين المخزي لهم لكفرهم وصدهم. لن تغني عنهم أي تنفعهم أموالهم بأن تدفع عنهم العذاب، ولا أولادهم من الله شيئا أي قليلا من الإغناء الذي هو النفع بدفع العذاب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن لن تغني عنهم فلهم عذاب، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روي أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا، فنزلت يوم يبعثهم الله جميعا في الآخرة أنهم مسلمون فيحلفون له كما يحلفون لكم في الدنيا، ويحسبون في الآخرة أنهم على شيء من نفع أنفسهم باليمين، فلا تعجبون من حلفهم لكم في الدنيا، فلا تعجبون من حلفهم لكم في الدنيا، فحلفهم لله عالم الغيب والشهادة في الآخرة أعجب، يعني لا عجب من حلفهم لكم وأنتم بشر تخفى عليكم سرائرهم ويصلون بذلك إلى منافع، إنما العجب من حلفهم مع علام الغيوب وعدم النفع، والمراد وصفهم بالتوغل في النفاق حتى في الآخرة، فكان هذا الخلق الذميم يبقى معهم، فكأن هذا الخلق الذميم يبقى معهم أبدا. وإليه الإشارة بقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم قال تعالى ألا إنهم هم الكاذبون، يريد في الآخرة أي في الغاية التي لا مطمح وراءها في قول الكذب، وقد اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب في الآخرة، فمنع منه أبو علي وأبو هاشم وأكثر المعتزلة، وتأولوا هذه الآية أن يكونوا قد نسوا كفرهم ونفاقهم، واستبعدوا أن يقع منهم خلاف الإخلاص لما شاهدوا أمور الآخرة وحلفوا على ذلك. وقولها لأنهم هم الكاذبون يريد في الدنيا، وجوز بعض العلماء وقوع الكذب منهم في الآخرة، وهو ظاهر هذه الآية وظاهر قوله والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، والقرآن ناطق بثباته نطقا مكشوفا، يعني بثبات الكذب في الآخرة. ثم أخبر تعالى أنه استحوذ عليهم الشيطان أي غلب واستولى عليهم في الدنيا من هذا الحمار أتنا الوحش إذا جمعهن وساقهن غالبا عليهم فأنساهم ذكرهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وهو أوامره بالعمل بطاعته وزواجره عن النهي عن معصيته، ومعنى أنساهم أي أغفلهم، فهم لا يذكرون الله بقلوبهم ولا بألسنتهم، أولئك حزب الشيطان يريد أنهم أصحابه وخاصة وجماعة وجنده، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون الكاملون في الخسران يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى ونكملها باقي صفحة ولا إلهنا وبس. ثم قال سبحانه إن الذين يحادون الله ورسوله أي يعادونه ويتجاوزون حدوده ويعادون رسوله أولئك في الأذلين أي في جملة من هو أذل خلق الله في الآخرة حتما، وفي الدنيا إذا أراد أن يذلهم فهو قادر. ومعنى قوله كتب الله أي وعد وحكم وقضى قضاء مبسوطا، لا أغلبن أنا ورسلي، قال الحسين بن القاسم عليه السلام الغلبة بالدين والحق الواضح النير المستبين والحكمة الباهرة والصدق واليقين، ثم الغلبة الثانية من الرحمن بما يحل بأعدائه من الموت والأحزان وتمزق أعضاهم في القبور والأكفان، والثالثة عند البعث والهوان والحساب والعذاب في النيران، فهو عز وجل قاهر غالب، هو وأولياؤه وحزبه وأنصاره وأحباؤه. إن الله قوي قادر قاهر عزيز غالب لا يغلب. ثم قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، يوادون من الود، وكذلك ما ظاهره المودة من الأفعال والأقوال والمخالطة. قال المرتضى عليه السلام في جواب من سأله عن معنى هذه الآية ما لفظه، هذا إخبار من الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد قوما صحت بصائرهم وجاد إيمانهم يوادون أبدا من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، لأن ما في قلوبهم من مستحكم الإيمان ونور الحق والبرهان مانع لهم من ذلك. والموادة فقد تكون بالمحبة والمواصلة والمكاتبة وحسن اللقاء، فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين من ذلك، وأخبر أنه لا يصح إيمان عبد أخلد إلى المنافقين وركن إلى الفاسقين. ومعنى قوله من حاد الله ورسوله أي تعدى حدوده التي جعلها حدودا يحرم مجاوزتها، هذا من باب التخيل. خيل أن من الممتنع المحال أن تجد مؤمنين يوالون المشركين، والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك، وحده أن يمتنع، وأن لا يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والتصلب في مجانبة أعداء الله ومخالطتهم. وزاد على ذلك تأكيد بقوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي أقاربهم غير من ذكر، فنفى الإيمان مما يوالي أعداء الله وإن كانوا من هؤلاء الأقارب. قال زيد بن علي عليه السلام حاد الله معناه شاق الله وعاداه. قال الحسين بن القاسم عليه السلام المعنى لا تجد مؤمنا يواد كافرا ولا فاسقا ولو كان أقرب الناس إليه، ولا تجده له محبا ولو كان أعز الناس عليه. قال في التجريد في ذلك قولان، أحدهما أن المراد أن إيمانهم لا يجتمع مع موالاة أعداء الله ومحبتهم، لأن حب الله لا يجتمع مع حب أعدائه، كما يقال أعداؤك ثلاثة، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك، وعلى هذا موادة أعداء الله كفر. وثانيهما أن المراد أن إيمانهم يقع محبطا، لأن محبة أعداء الله كبيرة، وعلى هذا يحتمل أنهم غير كافرين. انتهى. ثم قال تعالى في المهاجرين للظلمة الكافرين أولئك الذين لا يوادون من حد الله، يعني أولئك الذين لا يوادون من حد الله كتب في قلوبهم الإيمان، أي ألهمهم الإيمان وأعانهم ووفقهم لحقيقة الإيمان. ومعنى كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها بتوفيقهم كما يثبت الشيء المكتوب، أي حكم لهم بحقيقة الإيمان وشدة ثباته في قلوبهم بالإخلاص والإيمان، والله أعلم. وقيل معناه جعل في قلوبهم سمة تدل على أنهم من أهل الإيمان، وأيدهم بروح منه أي قواهم بروح القرآن، كما قال وأوحينا إليك روحا من أمرنا، فتم القرآن روحا، ويحتمل أن يكون أيدهم بروح من التوفيق والتسديد والحكمة والبصيرة والعون والتأييد، فحيت بذلك قلوبهم كما يحيي البدن بالروح. قال في التجريد ويجوز أن يريد بروح من الإيمان أي بحياة من حياة الإيمان. لم يرخص الله لأحد في محبة أعدائه ولو كانوا أبا أو ابنا أو أخا أو من العشيرة وهم الأقربون. وعن الثوري أنها نزلت في من يصحب السلطان. وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه المنصور في الطواف فهرب منه وتلاها، وقيل نزلت في الذين عادوا عشائرهم الكفار وقاتلوهم غضبا لله ولدينه. انتهى. ثم قال سبحانه ويدخلهم جنات، قال الهادي عليه السلام والجنات فيها دار الكرامات التي جعلها للمتقين وكرم بها عباده المؤمنين، دار السرور في المأكل والمشرب والمناكح والملابس التي لا يفتقر من نال ملكها ولا يسكن من حلها ولا يشكى من نالها، تجري من تحتها الأنهار، يقول تجري من تحت أشجارها وبين دورها وقصورها الأنهار، والأنهار فهي التي ذكر الله تبارك وتعالى حين يقول فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضى الله عنهم ثواب لهم ورضاهم عنه بما أعطاهم وجزاهم. ثم ذكر سبحانه أمرا من الأمور التي توجب ترك الموادة مع أعداء الله، فقال أولئك حزب الله أي جماعة أوليائه وأنصاره وأهل محبة وتقديمه وإيثاره، ألا إن حزب الله هم المفلحون الباقون في الخير الرابحون الظافرون بالمراد. وهو في مقابلة قوله فيهم أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر امورنا واصلح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ويسر امورنا يا ارحم الراحمين واشف امراضنا وامراض المسلمين وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا ومن شيخنا في الدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ولازواجنا وذرياتنا واخواننا واخواتنا يا ذا الجلال والاكرام. وصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.